الحمد لله، الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله، نصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحزبه إلى يوم الدين، وسلم التسليم الكثير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين، مع مرور 60 يوما وما زالت غزة هي غزة، غزة هاشم، مقبرة الغزاة، رمز البسالة والصمود في تاريخنا المعاصر، ما زالت غزة تعلم العالم بأكمله دروسا حية وقواعد فتية من مختلف الأبعاد. تعلمنا غزة أن الجنود الحقيقيين هم أولئك الذين يتخرجون من سورة الأنفال ومن حلقات تحفيظ القرآن، لا من الكليات الحربية. نعم، جنودها بلا بدلات أنيقة، وبلا نجوم على الأكتاف، وبلا نياشين على الصدور، ولكنهم في المقام جنرالات وعمداء. تعلمنا من غزة أن السم يمكن دسه في العسل. أولئك الذين أساءوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بحجة حرية التعبير، فقيدوا حساباتنا، وحذفوا منشوراتنا التي عبرنا فيها عن آرائنا الحرة وعن قضية فلسطين العادلة. أولئك الذين دعونا إلى دين إنساني واحد شفيق رحيم، لما رأوا غزة تذبح خلعوا إنسانيتهم، واستدلوا على ذلك بالتلمود ومحرف الإنجيل. فصرنا الآن دون شك نردد: لكم دينكم ولي دين. تعلمنا من غزة أن هذا العالم غابة، نعم غابة لا يحترم فيها إلا القوي. فلم يوقف على أعتاب غزة مجلس أمن ولا هيئة أمم ولا ميثاق حقوق إنسان، لقد أوقفتهم كما رأى الناس في العالم قذائف الياسين. تعلمنا من غزة حقيقة أن الدعم أمريكي، وأن السلاح أمريكي، وأن حق النقض أمريكي. وبالرغم من ذلك تعلمنا من غزة أن العدو المحتل لا يمكن بحال من الأحوال بإذن الله أن يقضي على فصائل المقاومة، بل هو في الحقيقة يزيدها قوة وشعبية. والحقيقة الأخرى أن العدو المحتل فشل بنجاح في تحقيق جميع أهدافه. تعلمنا من غزة أن في صدور مجاهديها ومقاوميها أسودا رابضة، وأنه متى ما تهيأت لها الظروف المناسبة أعادت إلينا أمجاد الصحابة الأبطال المجاهدين رضي الله تعالى عنهم. تعلمنا من غزة أن الشدة تربي، وأن الأيام الصعبة تصقل. أطفال غزة كبروا قبل أوانهم، ها هم أنتم وجميعنا نسمع منهم أقوالا هي أقوال الرجال. نرى نساءهم خنساوات يشبهن الصحابيات في الفداء والصبر والتضحية لله، ونرى رجالها كالجبال، ومن ذا يستطيع أن يهدم جبلا. تعلمنا من غزة أن المجاهدين متى كانوا للناس كان الناس لهم. قتل أطفال غزة فصبر أهلهم وقالوا إنا للمقاومة فداء. هدمت بيوتهم فقالوا إن للعزة ثمنا باهظا. تعلمنا من غزة أن هذه الأمة تحيا بالدماء. نعم جاءت دماء غزة فنفخت في هذه الأمة الروح، فلذلك من وراء غزة أمة تغلي، ومن ورائها مارد آن أوانه لينبعث من جديد. تعلمنا من غزة أن الأزمات تسقط الأقنعة وتكشف الوجوه على حقيقتها، فكم من كتف حسبناه صالحا للاتكاء عليه فإذا هو هش، وكم من شجاع في كلامه صار جبانا لا فعل له عند النزال، وكم من شيخ حسبناه ربانيا فإذا هو وللأسف يباع ويشترى. تعلمنا من غزة أن قيمة تحرير الأرض وطرد المحتل أعظم بكثير من خسائر بعض الأرواح. لا أحد يلوم الجزائريين على التضحية بمليون شخص منهم، ولا أحد يلوم الشعب الفيتنامي على تقديم 3 ملايين فيتنامي من أجل التحرر. فليس غريبا في مفهوم المقاومة إصابة 4000 من الشهداء والجرحى في حرب أكرهوا عليها ونحن نحزن عليهم، ولكن لا بد لهذه الحرب من ضريبة. بل الشهادة أيها الإخوة الكرام بالمنظار الإلهي مكسب عظيم، كيف لا، وهي الدرجة 3 بعد درجة النبيين والصديقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تعلمنا من غزة أن إصرار قائد العدو النتن على إنهاء التفاوض واستئناف الإبادة على غزة بالرغم من عدة عروض لتمديد الهدنة إنما جاء بدافع الغطرسة والعنجهية والغرور التي يتسم بها قادة الاحتلال. هم متعطشون لمزيد من الدماء والدمار والإبادة، يحاولون به رد اعتبارهم ويحاولون ترميم كبريائهم الذي أصيب في مقتل وذهب أدراج الرياح. هذا الشعور الاستعلائي العنجهي الذي عادوا به لحرب الإبادة في غزة يذكرنا، والتاريخ يعيد نفسه، بموقف قادة المشركين يوم بدر حينما أصروا على قتال المسلمين بالرغم من نجاة عير أبي سفيان، مغترين بكثرة عددهم وعتادهم كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قائلا: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تجادلك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني. لكن غرور أبي جهل وبطره جعله يردد قائلا: والله لا نرجع، والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم بها 3، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. هذا هو الغرور بعينه. فوافوها، فوافوا بدرا، فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمر، وناحت عليهم النوائح مكان القيان المغنيات. وإننا لنرجو الله من هذا المنبر في هذه الساعة خاتمة للنتن كخاتمة أبي جهل، وهزيمة لجيش العدو كهزيمة جيش مكة الكفري، وما ذلك على الله بعزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله رب المستضعفين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان هل تدرون ما معنى أن يحاصر أهل غزة ويقتلوا ويبادوا ويحرموا من أبسط أساسيات الحياة والمعيشة أمام أنظار العالم كل هذه المدة بمشاركة القوى العظمى وتواطؤ وخذلان من القادرين؟ معنى ذلك أنه لا سمح الله لو هدم المسجد الأقصى فلن يفعل أحد شيئا. معنى ذلك أنه لو احتلت بلاد مسلمة أخرى فلن يفعل أحد شيئا. هذا هو الخطر الداهم العظيم على هذه الأمة الذي لم يحصل منذ وفاته صلى الله عليه وسلم إلى اليوم إلا في مرات قليلة جدا عبر التاريخ. البارحة أيها الإخوة الكرام والعالم مشغول انطلقت مسيرة خطيرة. نعم الخميس أمس انطلقت تلك المسيرة الخطيرة بمناسبة عيد يهودي اسمه عيد الأنوار أو ما يسمونه بالعبرانية عيد الحانوكا، مسيرة خطيرة لقطعان من المحتلين المستوطنين المتطرفين انطلقت من باب العامود في القدس المحتلة مرورا بالحي الإسلامي ومرورا بالحائط الإسلامي حائط البراق الذي يسمونه زورا وبهتانا بحائط المبكى. ما هدف المسيرة؟ هدفها أيها الإخوة الكرام في ظل هذه الأحداث هو اقتحام المسجد الأقصى بكل تكبر وعنجهية. هدفها الكبير أيها الإخوة لمن لا يعلم المطالبة بالسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى والقدس. هدفها لمن لا يعلم هو طرد إدارة الأوقاف الإسلامية ولجنة الزكاة وتوابعها في المسجد الأقصى، طردها وإزالة إدارتها من باحات المسجد الأقصى دون عودة. لذلك أيها الإخوة الكرام لا بد في هذه الأيام من اليقظة الشاملة الكاملة، لا بد من الانخلاع من كل صور الزيف والوهم والفساد والانهزام الفكري، لا بد في المقابل من الالتفات الكامل والحقيقي إلى العمل للدين ونصرة الإسلام والمسلمين وقضاياه المهمة وعلى رأسها قضية فلسطين والمسجد الأقصى والقدس الشريف. المصيبة العظمى ليست في العجز وإنما الرضا بهذا العجز حتى يتحول الرضا بالعجز إلى عجز دائم. أخيرا رسالتنا ونحن نرى ونسمع هذه الأرقام الهائلة من حرب الإبادة في غزة، نقول لهم مر عامر بن بهدلة الأسدي المقرئ، مر برجل من الصالحين الذين صلبهم الطاغية الحجاج الثقفي، فقال عامر بينه وبين نفسه: يا رب إن حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين. ولما عاد عامر ونام تلك الليلة رأى في منامه أن القيامة قامت وكأنه قد دخل الجنة، ورأى ذلك الشخص المصلوب في أعلى عليين، وإذا بمناد ينادي: حلمي على الظالمين أحل المظلومين في أعلى عليين. يا لها من رسالة، بلسم للجروح التي تعاني منها غزة مع خضم الآلام والأوجاع. قد ننسى الحكم الإلهية من الأحداث فنتضايق ويعلو نحيبنا. ولا ندري أيها الإخوة الكرام، لعل الله حلم بالظالمين ليحل المظلومين من أهل غزة في أعلى عليين. اللهم اجعل أهلنا في غزة من الشهداء عندك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم من الأحياء الذين يسرحون ويمرحون في حواصل طير خضر في الجنة. اللهم وفهم أجورهم بغير حساب. اللهم آجرهم في مصيبتهم وأخلف عليهم وعلى الأمة الإسلامية خيرا. اللهم اشرح لهم صدرا وامح عنهم وزرا وآجرهم خيرا وارزقهم صبرا وحول عسرهم يسرا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم. اللهم انصرهم على من بغى واستأسد عليهم يا ذا القوة المتين. اللهم عليك بالمجرمين من اليهود والصليبيين ومن أيدهم وأمدهم بالسلاح يا رب العالمين. اللهم في هذه الساعة نسألك يا رب العالمين، وقد طال ليل الظالمين، نسألك أن ترينا فيهم عجائب قدرتك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تقم لهم راية ولا تحقق لهم في فلسطين غاية، واجعلهم لمن خلفهم وللعالمين عبرة وآية. ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقطع دابرهم وأدل دولتهم وأزل كيانهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، واجعل أسلحتهم مصوبة إلى صدورهم ونحورهم، واجعل أسلحتهم وديارهم وأموالهم غنيمة لأهل فلسطين يا رب العالمين. اللهم إن هؤلاء المجرمين لا يعجزونك يا ربنا، يا قوي يا عزيز يا متين، يا من أريتنا آية من آياتك وآية من جبروتك وسلطانك في عاد وثمود وأصحاب الفيل وفرعون ذي الأوتاد. نسألك أن تصب على اليهود المجرمين سوط عذاب. اللهم صب عليهم سوط عذاب وكن لهم بالمرصاد، وأنزل عليهم عذابك ورجزك الأليم إله الحق يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز ذو انتقام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا مناصرين لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ونسألك يا الله أن تسامحنا على تقصيرنا وضعفنا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.